حصريا على موقع دي جي كيمو. مو أنا اللي يندأس على قلبي ولا هو سلعة تنباع، أني أبد ما أطيع لك، أني اللي أنطاع عادي. يا ريت ما حبيت ما حسيت ولا حنيت، يا ريت ما عطيت ولا وافيت لك، إيه والله يا ريت ما هويت ما جنيت ولا عانيت، يا ريت ما ابتليت ولا عزيت بحالي والله. واحد اتنين تلاتي يلا اطلع من حياتي، قلت لك واحد اتنين تلاتي يلا اطلع من حياتي. عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي، انا رباني دادي عادي، انا بنت بلادي عادي، ما عاش البي عادي عادي عادي عادي عادي عادي، انا بالي فاضي عادي عادي، كله ينادي عادي وانا بغير وادي عادي عادي عادي، انا رباني دادي عادي، انا بنت بلادي ستار، انا تار دمار في بعقليكم حجار، انا دخان انا بركان، بيعمل زوم ايم بيقلب طوفان، يا جبان يا خسران ما بتلبق لي منك مان، عادي روح عندك روح ضويك ليمو انت الطموح، عادي طير لك يه يل مثلك ما بيغير مصير، عادي فل ما في امل ايه بتضيع وقت العمل، ايه عادي دور أمان سير إلا بتنحب ولا في خير. واحد اتنين تلاتي يلا اطلع من حياتي، قلت لك واحد اتنين تلاتي حصريا على موقع دي جي يلا اطلع من حياتي.